يقول: رجل قد تزوج بامرأة، وبعد الزواج يقول إنهم شكوا أو ظنوا أهل الرجل بأنها أخت له من الرضاعة، فماذا يفعل وفقكم الله؟ الجواب: الأصل هو عدم الرضاع، وهذا أمر متيقن في ظاهر الأمر، والشك الذي طرأ من وجود رضاع وهذا الشك حصل بعد الزواج، فإنه لا عبرة به، لأن الشك لا يرفع اليقين. وكذلك لو كان هذا الشك قبل عقد النكاح، وبالله التوفيق.